بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبمشيئة الله عز وجل وتوفيقه نأخذ في هذا الوقت أهم مسائل وأحكام السهو على طريق الاختصار للخلاف المترامي الأطراف في بطون الكتب، وعلى طريق التلخيص للمسائل والأحكام. وسجود السهو هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو. السهو هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو. أما إن حصل خلل ليس من أجل السهو فلا يجبر بالسهو أصلا. وسجود السهو هو من إضافة الشيء إلى سببه، هو من إضافة الشيء إلى سببه، والإضافة هنا بمعنى اللام، الإضافة هنا بمعنى اللام. فقولنا سجود السهو أي السجود للسهو، الإضافة بمعنى اللام، السجود للسهو أي لأجل السهو. كذا ذكر ابن منظور رحمه الله. وقد سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مواضع صحت فيها الأدلة، فسهى في 5 مواضع. سلم الموضع الأول تسليمه من 2، فسجد وسلم. تسليمه من 2 وسلم من 3 فسجد. وفي الزيادة والنقصان، وقام عن 2 ولم يتشهد. هذه المواضع التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه هي المعتمدة عند أهل العلم. 5 مواضع جاءت في حديث عبد الله بن مسعود، وفي حديث أبي سعيد، وفي حديث أبي هريرة، وفي حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنهم أجمعين. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في سجود السهو، فذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه مستحب غير واجب، وخالفه الجمهور وقالوا بوجوب سجود السهو، منهم مالك وأحمد، واستدلوا بأدلة كثيرة، استدل الجمهور بأدلة كثيرة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، فليسجد سجدتين وهو جالس. وهذا على صيغة الأمر، والحديث في الصحيحين. وهكذا أيضا في حديث أبي سعيد الخدري فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، في صحيح مسلم. وفي حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زاد أو نقص فليسجد سجدتين، فليسجد سجدتين. والحاصل أن هذا القول هو الراجح، أن السجود للسهو واجب وليس بمستحب، وذلك لهذه الأدلة، وذلك أن ما ترك في الصلاة فهو على حالين، ما ترك في الصلاة على حالين: إما أن يعيده، إما أن يعيده، وإما أن يسجد، إما أن يعيده، وإما أن يجبره بسجدتي سهو. فما كان من ركن وجب عليه إعادته، وما كان من واجب أو نحوه مما سيأتي وجب عليه جبره بالسهو. هذا الذي دلت عليه الأدلة، فدل ذلك على الوجوب، فدل هذا مع الأدلة المتقدمة عن النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، والله أعلم. هل هذا الوجوب يشمل صلاة النافلة أم هو خاص بالفريضة؟ عامة أهل العلم على أن من سهى في التطوع لزمه سجود السهو، على أن من سهى في التطوع لزمه سجود السهو. وهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. وخالف الإمام ابن سيرين رحمه الله، ووجه غريب عن الشافعي، وقالوا أنه لا يشمل النافلة، لا يشمل النافلة، وإنما الفريضة. وهذا القول ضعيف، والراجح قول الجمهور لعموم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. الحديث تقدم أنه في الصحيحين. فهذا الحديث إذا قام يصلي، إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه، قام يصلي، الحديث عام يدخل فيه الفرض والنفل، ولا يخرج النفل إلا بدليل، ولا يخرج النفل إلا بدليل شرعي. فلم يفرق بين أن تكون صلاة فريضة أو نافلة. والأفعال نكرات، والنكرة في سياق الشرط تعم كما تعم في سياق النفي، كما يذكر ذلك أهل اللغة. ويضاف إلى هذا أيضا أن النفل، أن السهو شرع لجبر النقص، شرع لماذا؟ لجبر النقص. والنفل ينقص كما ينقص بالسهو فيشرع جبره، كما يجبر الحج فرضه ونفله، الحج يجبر كان فريضة أو نافلة، والسهو أيضا كذلك. هذا قياس، والدليل تقدم أنه أقوى، والخلاف كما رأيتم هو لابن سيرين، وجاء وجه شاذ عند الإمام الشافعي رحمه الله، فالخلاف ضعيف. وهل هذه الأحكام تدخل فيها صلاة الجنازة وسجود التلاوة؟ أم لا؟ الذي عليه عامة أهل العلم أنه لا يشرع السجود للسهو في الجنازة، لأنها لا سجود لها أصلا في صلبها، ففي جبرها أولى ألا يكون فيه ماذا؟ فيها سجود. وهكذا التلاوة، لأن لو قلنا يشرع للتلاوة سجود سهو لقلنا بجبرها بأكثر منها، هي سجدة واحدة فإذا سهونا فيها نجبرها بسجدتين. ونقل هذا إجماع، واختلف العلماء هل السهو في سجود السهو فيه سهو، هل السهو في سجدتي السهو فيه سجود سهو؟ إنسان سجد للسهو فسهى في الركعة الثانية، في السجدة الثانية، هل يسجد سجدتي سهو أيضا لأنه سهى في سجدتي السهو أم لا؟ عامة أهل العلم على أنه ليس عليه سجود سهو، بل نقله إسحاق إجماعا عند التابعين. فمن سهى في صلاته سهوين أو أكثر، من سهى في صلاته سهوين أو أكثر، هل يكتفي بسجدتين أم لكل سهو يسجد له سجدتين؟ مفهوم؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. منهم من قال لكل سهو سجود، ومنهم من قال إذا كان السهو من جنس واحد فله سجود واحد، وإن كان من جنسين سجد له لكل واحد سجود. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن السهو في الصلاة ليس له أكثر من سجود، وإنما يسجد له مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. واضح؟ وهذا عام في سهو واحد في الصلاة، أو إذا تكرر في نفس الصلاة، أو إذا تكرر في نفس ماذا؟ الصلاة. ولأن السجود أخره الشارع إلى آخر الصلاة لكي يجمع السهو الحاصل في جميع الصلاة، وإذا لم تكن هذه العلة لكان جبر ما سهي فيه في حينه في أثناء الصلاة. واستشكل هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان. قالوا: إذن لو تكرر في الصلاة الواحدة كرر السهو السجود لهذا الحديث. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجة وأحمد، وفي إسناده زهير بن سالم العنسي منكر الحديث، ويرويه عن ثوبان ولم يسمع من ثوبان، فالحديث ضعيف لم يصح. فالراجح أن السهو في الصلاة الواحدة لو تكرر لا يسجد له إلا سجدة ماذا؟ واحدة. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، رجحه كثير من أهل العلم. طيب، ما دامت هذه هي الأحكام المقررة، وأن السجود واجب في الفرض والنفل، لو ترك إنسان السجود للسهو متعمدا، ما حكم صلاته؟ هل هي صحيحة أم باطلة؟ اختلف العلماء في ذلك. والصحيح أو الأقرب أن من ترك سجدتي السهو عمدا أن صلاته باطلة، وبه قال الجمهور، خلافا للشافعي فإنه يقول بعدم ماذا؟ البطلان. لماذا؟ لأنه يرجح أن السجود للسهو ليس بواجب وإنما مستحب، والصلاة لا تبطل بترك مستحب. ولما رجحنا الوجوب رجحنا بطلان ماذا؟ بطلان الصلاة. وهذا القول هو الراجح، رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. فمن ترك سجود السهو ساهيا فهل تبطل صلاته أم لا تبطل؟ الجمهور من أهل العلم أن من تركه سهوا فذكره قبل طول الفصل أنه يؤديه و لا شيء عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين. وإن طال الفصل لا يؤديه والصلاة صحيحة، وهذا هو قول الجمهور. وما جاء من الأقوال المخالفة لهذا القول فهي مردودة بحديث ذي اليدين وغيره، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بتعريف سجود السهو وحكمه. وأما صفة سجود السهو فيشرع فيه التكبير له، يشرع في سجود السهو التكبير، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر للانتقال في سجود السهو، كما في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة، فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. الحديث في البخاري ومسلم. فأخذ العلماء والشراح لهذا الحديث كالنووي وابن رجب وغيرهم أنه يشرع التكبير لسجود السهو، بل قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا مجمع عليه، التكبير للانتقال في سجود السهو مجمع عليه. وقال ابن رجب: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يكبر له لسجود السهو 4 تكبيرات في كل سجدة، تكبيرة للانخفاض للسجود، وتكبيرة للرفع من السجود، والسجدة الثانية كذلك. وهذا القول هو الراجح، وهذا الحكم عام في سجود السهو قبل السلام وفي سجود السهو بعد السلام. هل لسجود السهو تكبيرة الإحرام؟ هل يكبر للإحرام في سجود السهو أم لا؟ هذه المسألة إن كان السجود قبل السلام فأجمع العلماء على عدم شرعية تكبيرة الإحرام له، وإن كان بعد السلام فاختلف العلماء في ذلك. والصحيح أنه لا يكبر له للإحرام وإنما للانتقال، وظاهر الأحاديث التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، التي بينت سجود النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على هذا ولا تدل على أنه كبر للإحرام. خالف في ذلك الإمام مالك وقال: لا بد من تكبيرة الإحرام لسجود السهو بعد السلام. لماذا؟ قال: لأنه لا بد من تحليل لهذه الصلاة، وهو ماذا؟ التسليم. فما دام لها تحليل وهو التسليم فلا بد لها من تحريم وهو تكبيرة الإحرام. وهذا القول مردود لأنه مخالف لظاهر الأدلة. وأما ما استدلوا به من أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم كبر وسجد للسهو, كبر ثم كبر ثم سجد للسهو, فهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره من أهل العلم وغيره, وتفرد بهذه الزيادة بذكر هذه الزيادة أبو داود قال فكبر ثم كبر, وهي من طريق حماد بن زيد, فهي شاذة والله تعالى أعلم. واستدلوا أيضا برواية عند مالك قال فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد, قالوا ثم تدل على تكبيرة الإحرام لأنها تفيد ماذا؟ التراخي, لأنها تفيد التراخي, فلو كان التكبير للسجود لما قال ثم, ولكن سيذكرها بالواو. ورد عليهم الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وتعقبه ونقل عن غيره بأن هذا اللفظ إنما هو تصرف من بعض الرواة, من بعض الرواة, وإلا فالحديث مروي عن ابن سيرين باللفظ فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد, كبر وسجد, ولم يقل ثم كبر ثم سجد, وهذا القول هو الراجح, فأتى بواو المصاحبة التي تقتضي المعية لا العطف بثم, والله أعلم. فالحاصل أنه لم يصح دليل في تكبيرة الإحرام للسهو, والله تعالى أعلم. وأما التشهد للسهو فاختلف فيه العلماء على قولين. جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى وجوب التشهد إذا كان السجود بعد السلام, منهم النخعي وقتادة والثوري والليث والأوزاعي وأبو حنيفة وابن سيرين, كل هؤلاء يقولون يجب عليه إن كان السجود بعد السلام يجب عليه التشهد. وخالفهم أنس بن مالك رضي الله عنه والحسن والشعبي, ورجحه ابن المنذر وشيخ الإسلام, كلهم قالوا أنه لا تشهد عليه, لا تشهد في السهو لا قبل السلام ولا بعد السلام, وهذا القول هو الراجح لعدم وجود ما يدل عليه, والله أعلم. وما جاء من الأحاديث في سجود السهو فلم يصح منها شيء, أعلها الإمام ابن المنذر رحمه الله والبيهقي وابن عبد البر وشيخ الإسلام والعلامة الألباني, حتى قال ابن المنذر فأما التشهد في سجدتي السهو فقد روي فيها أخبار ثلاثة فتكلم أهل العلم فيها كلها, وأحسنها إسنادا حديث عمران بن حسين, وحديث عمران بن حسين شاذ, شذ به أشعث وعله جمع من الحفاظ. فماذا يقول في سجود السهو؟ إذا سجد للسهو ماذا يقول؟ جاء في ذلك بعض الأحاديث ولم يصح منها شيء, فجاء في الشريعة السجود للسهو ولم يأتي دليل في إثبات ذكر معلوم في سجود السهو، وما جاء في ذلك فهو ضعيف. فإذن ما يقال في سائر السجود يقال في سجود ماذا؟ في سجود السهو، والله تعالى أعلم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.